في غفلة من هذا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير قال لا تختصموا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ذلك يوم الخلود لهم Thank you.

مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.